الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل ما وقفنا عنده في هذه المنظومة في قوله: حتى إذا ما دعا. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، وكل ميت من الأموات قد نشر. قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر. نعم، هذا البيت يتكلم عن حساب الله عز وجل للخلائق بعد بعثهم من قبورهم يوم القيامة. وقد تكلمنا في الدرس الذي قبل هذا عن البعث وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والحس. وبعد هذا الحساب يمثل الناس وبعد هذا البعث يمثل الناس للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والحساب والعرض حق صدق لا مرية فيه مطلقا، فمن كفر بحساب الله عز وجل يوم القيامة للخلائق على أعمالها فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه. وقد وصف الله عز وجل أهل الإيمان بخوفهم الشديد من هذا اليوم، كما قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله عز وجل: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أي مشفقون من حساب الله عز وجل يوم القيامة. وقال الله عز وجل: أولئك، أي الكفار، لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقد أقسم الله عز وجل على هذه القضية وهي قضية الحساب، فقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وفي هذا اليوم تعرض أعمال العباد لا تخفى على الله عز وجل منها خافية، كما قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وسوف يعرض في هذا اليوم مثاقيل الذر من الحسنات والسيئات، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مسألة: لقد قسم أهل السنة الحساب الذي سيكون يوم القيامة إلى قسمين: إلى حساب نقاش وإلى حساب عرض. وأصل هذا التقسيم ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. قالت: يا رسول الله، أولم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الحساب يوم القيامة إلى قسمين، إلى حساب عرض نهايته الهلاك، عفوا، إذا إلى حساب نقاش نهايته الهلاك، وإلى حساب عرض نهايته النجاة. والفرق بين الحسابين هو أن حساب النقاش يتضمن المطالبة بنتائج النعم، وأما حساب العرض فهو حساب التقرير وعرض النعم فقط من غير طلب جواب ممن يحاسبه الله عز وجل. فمن حساب العرض قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، عفوا، فمن حساب النقاش قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، قال: فيبقى العبد أي الكافر فيقول الله عز وجل له: يا فل، أو قال: يا فلان، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى يا ربي. فيقول الله عز وجل: أظننت أنك ملاقي؟ فقال: لا يا ربي. فيقول الله عز وجل له: فإني اليوم أنساك كما نسيتني. فهذا حساب نقاش فيه المطالبة بنتائج النعم ونهايته الهلاك، لأن العبد مهما فعل فإنه لن يكافئ نعم الله عز وجل. وأما الحساب الثاني فهو حساب العرض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يودني عبده المؤمن يوم القيامة فيجعل عليه كنفه ويقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ والعبد يقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي، حتى تسقط فروة وجهه حياء من ربه عز وجل. ثم يقول الله له في نهاية حساب العرض هذا: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك الآن، فيدخل الجنة. ونحن نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بلا حساب عرض ولا حساب نقاش. وقد وصف الله عز وجل حساب العرض في كتابه بقوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير هو الحساب الذي لا يطالب العبد فيه بنتائج النعم، وأما الحساب ويقابله الحساب العسير. والحساب العسير هو الحساب الذي يطالب فيه العبد بنتائج النعم. فإن قلت: وأي شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة؟ وما أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة؟ فنقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم بسبب تعارض الأدلة في الظاهر في هذه المسألة. فهناك أدلة تقول بأن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي بسند صحيح: أول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. وهناك أدلة تدل على أن أول ما يقضى به يوم القيامة بين العباد هي الدماء، يعني القتل بغير حق. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد اختلفت أنظار العلماء في وجه الجمع بين هذه الأحاديث. والقول الصحيح عندي أن الحق على العبد قسمان: حقوق لله وحقوق للمخلوقين. فأول ما يحاسب عنه العبد من حقوق الله عز وجل هي الصلاة، وعليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأول ما يحاسب عنه العبد من حقوق المخلوقين هي الدماء. فإذا الأولية في حديث أبي هريرة هي الأولية المقيدة بحقوق الله عز وجل، والأولية المقيدة والأولية في حديث ابن مسعود هي الأولية المقيدة بحقوق المخلوقين، فلا تعارض ولا إشكال بين هذين الحديثين إن شاء الله. فإن قلت كيف نجمع بين الأدلة التي تثبت أن الله سيسأل الناس يوم القيامة وبين الأدلة التي تنفي السؤال يوم القيامة؟ فمن الأدلة التي تثبت السؤال قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. بينما نجد أدلة تنفي السؤال، فلا يسأل عن ذنبه، فلا يسأل يومئذ عن ذنبه إنس، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف نجمع بين الآيات التي تثبت السؤال والآيات التي تنفي السؤال؟ الجواب: جمع العلماء بينها بثلاثة أجوبة وكلها صحيحة. الجواب الأول أن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، وتختلف فيه أحوال أهل الموقف، ففي بعض أجزائه يسألون وفي بعض أجزائه لا يسألون، فتحمل الآيات المثبتة للسؤال على بعض أجزاء ذلك اليوم، وتحمل الآيات النافية للسؤال على أجزاء اليوم الأخرى. هذا جمع حسن، وهو جمع باعتبار طول اليوم. لكن هناك جمع آخر، وهو باختلاف نوع المسؤولين، فليس كل أهل الموقف يسألون، وليس كل أهل الموقف لا يسألون، بل يسأل بعضهم ويترك سؤال بعضهم. فالذي يترك سؤاله هم عتاة الكفرة الذين بلغوا في الإجرام حده وفي الظلم منتهاه وغايته. ولذلك لو تأملت الآيات التي تنفي السؤال لوجدتها مقيدة بالمجرمين وعتاة الكفرة، كقول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كإبليس لا يسأل، وفرعون مثلا لا يسأل، وقارون لا يسأل، ونحو هؤلاء من عتاة الكفرة الذين بلغوا في الكفر والظلم والعتو على الله عز وجل منتهى. وأما بقية أصناف الكفرة وبقية أصناف أصحاب الكبائر فهؤلاء يسألون. فهمتم هذا؟ هذا جمع باختلاف المسؤولين. وهناك جمع ثالث أيضا، وهو باختلاف نوع السؤال. فإن السؤال المنفي هو سؤال الاستعتاب، والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ. فوربك لنسألنهم أجمعين أي توبيخا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي استعتابا. وسؤال الاستعتاب يختلف عن سؤال التوبيخ. فإنك لو أخطأ في حقك زميل محب فأنت تسأله سؤال المستعتب: أين الصحبة بيننا؟ أين المودة بيننا؟ هل هذا سؤال توبيخ ولا سؤال استعتاب؟ سؤال استعتاب. لكن لو أخطأ ولدك أخطاء متكررة وكل مرة تنبهه ولا يزدجر، ثم تقول: أوليس لي حق الطاعة عليك؟ أنت لا تريد منه جوابا، ولكنك تريد أن تزيد في تبكيته وتزيد في توبيخه. فإذا سؤال التوبيخ شيء، وسؤال الاستعتاب شيء آخر، وبذلك لا يكون بين الأدلة أي نوع من أنواع التعارض. فإذا يوم القيامة سيسأل أهل الموقف، وينقسم سؤالهم إلى سؤال عرض، وإلى سؤال نقاش، وإلى سؤال استعتاب، وإلى سؤال توبيخ. وكل سيطلع ويرى عمله الذي قدمه بين يدي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه، يا الله، وعن علمه ماذا عمل به. نسأل الله أن يعيننا على هذه المواقف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية، والرشح قد كثر. فيوقفون ألوفا من سنينهم، يقصد به قول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلائق الأولين والآخرين، يعني في موقف يوم القيامة. قال: فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيبلغ الناس من الكرب والهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، بل إن الناس يبلغ منهم العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى سرته، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. فالشمس تدنو منهم قدر ميل، وقد اختلف العلماء في الميل المذكور في هذا الحديث، أيراد به ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ على قولين لأهل العلم، ولا أظن أن لهذا الخلاف ثمرة، لأن الشمس على حرارتها، فإنها إن تحركت من مكانها الآن نحو الأرض ولو شيئا يسيرا لاحترقت الأرض ومن عليها، فكيف بميل المسافة فضلا عن ميل المكحلة. فإذا هذا يوم شديد فيه من الأهوال والمصاعب والمتاعب والأخطار، ما يوجب للمسلم أن يلتزم بشريعة الله في وقت الإمكان، وأن يستعد الاستعداد الكامل بالعمل الصالح والتوبة النصوح لاستقبال هذا اليوم. فإن هناك طائفة يظلهم الله عز وجل من هذا الحر العظيم بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومنهم كذلك المتحابون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن أعظم ما يحتمي به العبد من هذا الحر الشديد في هذا اليوم كثرة الصدقة يا إخواني. ففي حديث سمرة بن جندب عند ابن خزيمة وابن حبان بسند جيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. فالله الله بالاجتهاد بالأعمال الصالحة حتى نخرج من هذه الدنيا على خير ما يرام بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. يقصد قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وبه أثبت أهل السنة أن لله يوم القيامة مجيئا وإتيانا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ليس كمجيء المخلوقين ولا إتيانهم، وإن اتفق مع مجيئهم وإتيانهم اسما فإن المتقرر عند أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي يوم القيامة، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وفي الآية الأخرى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا مجيء حق وصدق وإتيان ثابت سيقع في هذا الوجود في يوم من الأيام، فنسأل الله عز وجل أن يجعله علينا مجيء رحمة وإتيان فضل وثواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل خزانها فأهالت كل من نظر. يقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. فلو أنك حسبت 70,000 زمام في 70,000 ملك لكانت النتيجة 4,700,000,000,000 ملك يجرون جهنم يوم القيامة. لا إله إلا الله. 4,700,000,000,000 ملك هم الملائكة الموكلون بسحب النار بزمامها ولهبها يطيش وتخرج أعمدة دخانها حتى تغطي أرض الموقف، فيخرج عنق منها والعياذ بالله، له لسان يتكلم يقول: وكلت بكل جبار متكبر. ولها زفير وشهيق كما قال الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال الله عز وجل: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي لشدة الأصوات المزعجة بسبب توقد لهيبها والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف شيء من حرارتها، قال: أو تدرون ناركم هذه؟ فإنها جزء من 69 جزءا من نار جهنم. فقالوا: والله يا رسول الله إن كانت لكافية، هذه تكفينا. فقال: إنه قد أوقد عليها 1,000 عام حتى ابيضت، و1,000 عام حتى احمرت، و1,000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يسمع الناس شيئا بسبب هذه الأصوات المزعجة التي تكون في النار. فإن قلت: وما حال أهل الإيمان؟ فنقول: قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. يا رب من فضلك يا رب، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا. نعم. ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفة فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. هذه قضية من قضايا اليوم الآخر وعرصة من عرصات يوم القيامة، وهي تطاير صحف الأعمال، وهي حق وصدق، من أنكرها فقد كفر، وقد كثرت الآيات الدالة على ذلك. يقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين جميعا من هذا الصنف. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الآيات بتمامها. ويقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، والدعاء بالثبور هو الدعاء بالويل والهلاك، ويصلى سعيرا. وقال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن قلت: وما أنواع استلام الصحف؟ فنقول: نوعان، منهم من يستلمها بيمينه وهم أهل السعادة، ومنهم من يستلمها بشماله وهم أهل الشقاوة. فإن قلت: وماذا يعني الله عز وجل بقوله من وراء ظهره؟ فنقول: إن الكافر تخلع يده اليسرى فيستلم صحيفته بشماله ولكن من وراء ظهره. فإذا كلا الاستلامين لاستلام وصفين لاستلام واحد. وبعض أهل العلم قال: إن المؤمنين الخلص يستلمون صحفهم باليمين، والكفار باطنا وظاهرا يستلمون صحفهم بالشمال، وأما المنافقون فإنهم يستلمون صحفهم من وراء الظهر. والخلاف في هذه المسألة يسير سهل، والأقرب عندي هو القول الأول، أن الكافر تخلع يده الشمال فيستلم صحيفته من باب إهانته وتبكيته وتوبيخه وإذلاله من وراء ظهره بيده الشمال. فإن قلت: وكيف سيقرأ الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة صحيفته يوم القيامة؟ الجواب: في هذا اليوم سيقرأ كل صحيفته قارئا أو غير قارئ، كما قال ذلك جمع من قتادة، كما قال ذلك الإمام قتادة وجمع من السلف، قالوا: كل سيقرأ يومئذ حتى من لم يكن قارئا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر، وأن بالمثل تجزى السيء. نعم. هذه قضية من قضايا اليوم الآخر، وهي الميزان. فإن يوم القيامة ينصب الله عز وجل ميزانا عظيما في عرصات يوم القيامة، توزن فيه أعمال العباد. وقد ورد ذكر الميزان في الكتاب والسنة، وأجمعت عليه كلمة أهل السنة رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وكذلك السنة أثبتت الميزان، ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حديث صاحب البطاقة، وكذلك لما تضاحك الناس حين رأوا دقة ساق ابن مسعود قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فلهي في الميزان أثقل من جبل أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإن قلت: هل هو ميزان واحد أم ميزان متعدد؟ هل هو ميزان واحد أم ميزان متعدد؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد، توزن فيه أعمال الأمم وتوزن فيه أعمال العباد. فإن قلت: إذن لماذا جمعه الله في قوله ثقلت موازينه ونضع الموازين؟ الجواب: إنما جمع باعتبار اختلاف الموزون فيه وتنوعه، لا باعتبار اختلافه في ذاته. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك: لو أنك دخلت على صاحب دكان عنده ميزان يغش فيه في وزن البرتقال، ويغش في وزن التفاح، ويغش في وزن الموز، ويغش في وزن الذرة، كل شيء يوزن في هذا الميزان فهو يغش فيه، فتقول له أنت: لماذا موازينك مختلة؟ لماذا جمعت أنت الموازين مع أنه ميزان واحد؟ الجواب: أجيبوا لاختلاف الموزونات، فلكثرة الموزونات التي ستوضع في ميزان وكفة الميزان في الآخرة جمعه الله عز وجل فقال: ونضع الموازين القسط. فإذن هو ميزان واحد. فإن قلت: وما الذي سيوزن في هذا الميزان يوم القيامة؟ فأقول: في ذلك خلاف بين السلف، فهناك أدلة تدل على أن الذي سيوزن هي صحف الأعمال، كحديث صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة وتلك البطاقة في كفة. وهناك أدلة تدل على أن العمل نفسه سيوزن، كقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهناك أدلة تدل على أن العامل نفسه سيوزن، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقوله في حق ابن مسعود: لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. وبسبب اختلاف هذه الأدلة اختلفت أنظار العلماء، والأقرب عندي أن الموزونات ثلاثة، فالعامل نفسه سيوزن، وصحيفة عمله ستوزن، وعمله نفسه سيوزن. فإن قلت وكيف يوزن العمل وهو عرض وليس جوهرا؟ الجواب: الله عز وجل يقلب الأعمال يوم القيامة أعيانا حتى تقبل الميزان، كما قلب الموت وهو عرض إلى كبش لما قال: يا أهل الجنة ويا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا: هذا الموت، والموت عرض ليس عينا ترى، لكن الله بقدرته قلبه إلى كبش. بل إن القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه، والصيام يأتي يحاج عن صاحبه، مع أنها مجرد أعمال. فالله عز وجل قادر على أن يقلب هذه الأعمال أعراضا حتى تقبل أن توضع في كفة الميزان، فهذا ليس بعسير على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، بل إن الدليل دل على أن جليس الإنسان في قبره من؟ عمله. فإن كان عمله صالحا مثل له عمله بصورة شاب حسن الوجه طيب الريح. قال: فيأتيه شاب حسن الوجه طيب الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح. وإذا كان عمل الإنسان سيئا فيمثل له بصورة رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فهمتم هذا؟ فإذا لا إشكال عند أهل السنة في هذا مطلقا، ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر. يقصد بذلك قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا فضل من الله عز وجل، أنك إذا عملت الحسنة كتب لك في ميزانك أنك عملت تسع عشرا معها، فتكتب لك حسنتك وعشر أمثالها، فتكون مع حسنتك إحدى عشرة حسنتك الأصلية وعشرة أضعافها. فإذا صمت يوما كتب في ميزانك عشرة أيام، وإذا تصدقت بصدقة كتب في ميزانك عشر صدقات، وإذا صليت صلاة كتب في ميزانك عشر صلوات. ولذلك لما خفف الله عز وجل عن عباده قال: هي خمس في العدد وخمسون في الثواب والأجر، أليس كذلك؟ ويقول الله عز وجل: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالحسنة فلا يجزى الذين عفوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. والهالك حقيقة من غلبت آحاده عشراته، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فأي سيئة تفعلها يا ابن آدم فحاول أن تتبعها بالحسنة، فإن الحسنة تهدم ما قابلها من السيئات، فالحسنة الكبيرة تهدم السيئة الكبيرة، والحسنة الصغيرة تهدم السيئة الصغيرة. فإذا هدمتها واحدة من حسناتك بقي لك تلك الحسنات المضاعفة لا يقابلها شيء من السيئات، فتكون من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن غلبت عشراته أحاده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. أعد. وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. يقصد بذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجمع أهل السنة على أن هذه الآية سيكون العمل بها في الآخرة، وأما في الدنيا فإن التوبة لا يتعاظمها ذنب حتى ولو كان الشرك. فهناك آيتان، آية في الدنيا وهي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه يتم العمل بها في الدنيا، وأما في الآخرة فيقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر. نعم. أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. نعم. وينظرون على وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. نعم. كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر. نعم. ولا يخلد من يوحده ولو بسفك دم المعصوم. ولا يخلد فيها من يوحده. عندكم سقط. نعم. نعم. ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. نعم. وكم هذه الأبيات تتكلم عن الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فإن قلت: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ فأقول: اعلم أنه لا يتم الإيمان بالجنة والنار إلا إذا آمنت بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن إيمانا يقينيا جازما أن النار والجنة موجودتان الآن، أي أن الله عز وجل قد خلقهما وفرغ من أصل خلقهما، وقد دلت الأدلة المتواترة على ذلك. ففي آيات كثيرة يقول الله عن الجنة: أعدت للمتقين، وأعدت فعل ماض. وفي النار يقول الله عز وجل: أعدت للكافرين. فهذا دليل على أنهما موجودتان. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن هي موجودة، هي موجودة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل. فكيف يعرض عليه مقعده منهما وهما معدومتان؟ هذا لا يمكن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة عند ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين وسقطة الناس. وقالت النار: يا ربي ولماذا لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة: أنت الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها. وهذا دليل على أنها، على أنها موجودة. وكذلك في صلاة الاستسقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. الحديث بتمامه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعلى مثلك أغار يا رسول الله؟ بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بماذا؟ بالصلاة. لما؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا دليل على أنها موجودة ولها فيح. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل: انظر اذهب فانظر إليهما، اذهب فانظر إليهما. فهذا دليل على أن القضية قضية قد فرغ منها. فإذا هذا أول عقيدة في الجنة والنار. العقيدة الثانية: الإيمان الجازم بأنهما باقيتان أبد الآباد ودهر الدهارير، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا كما يقوله المعتزلة وكثير من أصناف أهل البدع لا كثرهم الله، من أنها تفنى أو أن أفعال أهلها تفنى أو أن حركات أهلها تفنى، كل ذلك من الأقوال البدعية التي لا يجوز لك أن تعقد قلبك على شيء منها. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل على ذلك من القرآن والسنة أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: لا يمسهم فيها نصب، أي في الجنة، وما هم منها بمخرجين. نفى الخروج النفي المطلق. ويقول الله عز وجل عن النار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ويقول الله عز وجل عن النار أيضا: كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول الله عز وجل عنها: لابثين فيها أحقابا. ويقول الله عز وجل في ثلاث آيات عن النار في القرآن: خالدين فيها أبدا. فعلق هذا الخلود بالأبدية. وقال الله عز وجل: ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا يمكن أن ينقطع أبدا. وقال الله عز وجل عن النار: إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي أنهم سيستقرون ويقيمون فيها ولا يخرجون منها أبدا الآباد مطلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، فإذا هم دائمون فيها لا يخرجون منها. الأمر الثالث أو العقيدة الثالثة: أن نؤمن بما صح في الأدلة من نعيم الجنة وعذاب النار. فجميع ما صح من أصناف النعيم في الكتاب والسنة أنه في الجنة فنؤمن به حقا على حقيقته ونذر كيفيته لله عز وجل. وجميع ما ورد من نعيم من عذاب جهنم وجحيمها فنؤمن بأنه حق على حقيقته، فنؤمن بأنه حق على حقيقته. لكن لا بد أن نعلم أن الله وإن سمى نعيم الجنة بأسماء تتفق مع نعيم الدنيا في الاسم فقط، إلا أن الكيفية بين النعيمين لا يعلمها إلا الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أنا علمت اللبن، لكن كيفية هذا اللبن غير لبن الدنيا. أنا علمت أن مما أخفاه الله لي النساء الحور العين، لكن يختلفنا عن نساء الدنيا. كذلك الجنة فيها عسل وخمر وقصور وخيام وظل وأرائك وحرير، وكل هذا النعيم نجد أسماءه في الدنيا، لكن ليس بين ما في الجنة من النعيم وما في الدنيا من النعيم إلا مجرد الأسماء. لأن المتقرر عند أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. الأمر الرابع أن نؤمن الإيمان الجازم بأنهما ستمتلئان، الله سيملأ الجنة وسيملأ النار، وهذا وعد قطعه الله عز وجل على نفسه. قال الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار: ولكليكما ملؤها. فإن قلت وكيف سيملأ الله عز وجل الجنة، كيف سيملأ الله عز وجل الجنة، فنقول ينشئ الله عز وجل للجنة خلقا آخر ليسوا من بني آدم، يدخلهم الله عز وجل الجنة بلا سابق طاعة ولا تعبد، لأنه ينعم ابتداء. وأما النار فلا ينشئ الله عز وجل لها خلقا، لأنه لا يعذب ابتداء، وإنما يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية عليها قدمه، حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي، أي حسبي حسبي، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أدرج الناظم عقيدة من عقائد أهل السنة في الكلام على الجنة والنار، فقال رحمه الله تعالى: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. هذه عقيدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة رؤية عيان حقيقة، كما ترى الشمس والقمر صحوا ليس دونهما سحاب يحجب الرؤية. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمتقرر في قواعد اللغة العربية أن النظر إذا أضيف إلى الوجه فلا يراد به إلا رؤية العين، وهنا النظر أضافه الله إلى الوجه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية وجه الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر بدرا. فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذه رؤية خاصة بأهل الجنة، يتفاوتون في رؤية الجنة على حسب تفاوت منازلهم وأعمالهم ومراتبهم عند الله عز وجل يوم القيامة. فمن الناس من يرى الله عز وجل أكثر من غيره كالأنبياء والرسل على حسب تفاوتهم في إيمانهم ومراتبهم. وهناك رؤية أخرى قبل دخول الجنة أثبتها أهل السنة أيضا، وهي رؤية الله عز وجل في العروسات. وقد أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله في العروسات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيتبعونه. وفي الحديث الآخر قال: فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، الحديث بتمامه. ولكن اختلفوا في المنافقين والكافرين من أهل الموقف، هل يرون الله في العروسات أو لا؟ والأقرب عند العبد الضعيف أن الذي يرى الله في العروسات هم المؤمنون والمنافقون فقط، ويحتجب الله بعد ذلك عن المنافقين ويبقى يراه المؤمنون إلى دخول الجنة. والرؤية في العروسات إنما هي رؤية تعريف لا رؤية نعيم وحبور، ولذلك إذا رأوه في الجنة بعد ذلك تفاجأوا بهذه الرؤية وسروا بها مع أنهم قد رأوه سابقا في العروسات. والشيء إذا رأيته مرة ثانية لا يصيبك من فجأة جماله كما أصابك في رؤيته أول مرة، لكننا نقول إن الرؤية الأولى في العروسات رؤية تعريفية، يتعرف الله عز وجل إلى عباده كما في الحديث قال فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون. فالله لا يريد من هذه الرؤية كمال النعيم وكمال الحبور وكمال اللذة والسرور، وإنما يريد بها فقط مطلق التأمين والتعريف به عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وكم ينجي إلهي بالشفاعة وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. نعم. من قضايا اليوم الآخر التي يؤمن بها أهل السنة قضية الشفاعات، والقاعدة المتقررة عند أهل السنة أن الأصل في باب الشفاعات في الآخرة التوقيف على النصوص، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من أنواع الشفاعات يوم القيامة إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأنها غيب، وأمور الغيب توقيفية على النص. وقد وردت الأدلة بسبع شفاعات أو ثمان شفاعات على خلاف بين أهل السنة في الشفاعة الثامنة، فأعظم هذه الشفاعات الشفاعة العظمى في أهل الموقف لفصل القضاء، وهي المقصودة بقول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد دل عليها الحديث الطويل في مجيء أهل الموقف لآدم واعتذاره، ولنوح واعتذاره، ولإبراهيم واعتذاره، ولموسى وعيسى واعتذارهما، وانتداب محمد صلى الله عليه وسلم لها، فيقع ساجدا عند العرش فيفتح الله من محامده عليه وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وستعطى، واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم مع الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال: فيفصل بين الناس في القضاء بعد هذه الشفاعة. وأجمع العلماء أنها من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد من الأنبياء فيها. الشفاعة الثانية: الشفاعة في أهل الجنة، لأن أهل الجنة إذا جاءوا وجدوا أبوابها مغلقة، فيكون أول من يطرق باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وأجمع أهل السنة على أن هذه الشفاعة من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة: الشفاعة في عمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة بأبي طالب لا يشاركه أحد من الكفار، لأن القاعدة المتقررة في الكفار أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن استثني أبو طالب بشفاعة التخفيف وليست بشفاعة إخراج. فإذا هذه الشفاعة فيها ثلاث خصوصيات: أولا أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله من أي مؤمن ولا نبي ولا ملك أن يشفع في أي كافر، إنما محمد صلى الله عليه وسلم فقط. الخصوصية الثانية أنها خاصة بكافر واحد وهو أبو طالب. الخصوصية الثالثة أنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا أي شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداها من الشفاعات فهي عامة للأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، بل ويشفع رب العالمين عند نفسه أيضا فيخرج طائفة من النار بثلاث قبضات لا يبقى في النار بعدها أحد ممن معه أصل الإسلام. أنتم معي في هذا ولا لا؟ الشفاعة الرابعة، الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوها، ويستدل عليها بما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي يشفعون فيه قبل دخوله في النار، تقبل شفاعتهم قبل حسابه يوم القيامة. الشفاعة الخامسة، الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار فيخرجون منها بعد الدخول، فيأتي المؤمنون إلى الله يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ولكنهم دخلوا النار، فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من تعرفونه منهم، ويتكرر عودة المؤمنين وشفاعتهم في أصحاب الكبائر عدة مرات حتى يقول الله تبارك وتعالى: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون والصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الشفاعة السادسة، الشفاعة في رفعة الدرجات يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، أي ألحقناهم بالشفاعة. وكذلك لما مات أبو سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وارفع درجته في المهديين، فأبو سلمة يوم القيامة سترفع درجاته بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشفاعة السابعة، الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فينتظرون شافعا أو مرجحا يوصلهم إلى جنة الله تبارك وتعالى. فإن قلت: وما شروط الشفاعة يوم القيامة؟ فنقول: أجمع أهل السنة على أن الشفاعة من شرطها إذن الله ورضاه، لقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإن قلت: وهل ما كان يظنه المشركون في أوثانهم من طلب الشفاعة ستكون يوم القيامة صحيحة ولها حقيقة؟ الجواب: لا مطلقا. فالشفاعة التي كان يظنها المشركون في أصنامهم يوم القيامة لا حق تكون وهما وخيالا يوم القيامة، بل سيلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، كما قال الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمساكين هؤلاء الكفار قد قضوا حياتهم في طلب شيء سيكون يوم القيامة خيالا عليهم لا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله، قال رحمه الله: ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. هذه قاعدة عند أهل السنة، لا يخلد في النار الخلود المطلق أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. فهمتم هذا؟ كل من مات من أهل الكبائر ومعه أصل الدين والإيمان والإسلام فإنه وإن عذب في النار دهر الدهارير وأحقابا متتابعة فلا بد أن يأتي يوم يخرج فيه من النار إلى الجنة. ولذلك فالمتقرر عند أهل السنة أن كل كبيرة قرنت بالخلود في النار فيراد به مطلق الخلود لا الخلود المطلق، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما المقصود بالخلود هنا؟ أي مطلق الخلود، بعض الخلود لا الخلود المطلق. فلا يخلد الخلود المطلق الأبدية في النار إلا الكفار الكفر الأكبر والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الأكبر. هكذا دلت الأدلة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما المقصود بالخلود هنا؟ أي المكث الطويل، لكن ليس الخلود الأبدي المطلق، لأن المنتحر وإن مات وقتل نفسه إلا أنه يموت ومعه أصل الإيمان، لأن الانتحار وقتل النفس لا ينقض أصل الإيمان من أساسه، لا ينقض أصل الإيمان من أساسه. ما أدري لعلكم فاهمين كلامي، واضح كلامي إن شاء الله، الحمد لله. ثم قال الناظم: تفضل. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر. الله أكبر. أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى. نعم. ولم يرده سوى أتباع سنته، سوى أتباعي، ولم يرده سوى أتباع سنته سنته سنته, سنته. نعم. سيماهم أن يرى التحجيل، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر. وكم ينحي وينفى، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده، ورجال أحدث الغير، أحدث الغير. لا بأس عليك، لا بأس عليك. أعد البيت. وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده، ورجال أحدث الغير. نعم، هذه الأبيات تتكلم عن قضية واحدة وهي قضية الحوض. فأهل السنة يؤمنون إيمانا جازما بأن هناك حوضا عظيما سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد دلت الأدلة المتواترة من السنة على إثبات هذا الحوض، فلا إشكال عندنا فيه ولله الحمد والمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس الحوض من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وهما بلدتان من بلاد الشام. وفي لفظ لمسلم: فيه أباريق كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم، أي مقدمكم على الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن منبري على حوضي، أي أنه سينصب على حوضه يوم القيامة منبر، إما أن يؤتى بمنبره الذي كان يخطب عليه ويجعل فوق الحوض، أو ينشأ له منبر جديد. فإن المتحابين في جلال الله على منابر من نور، من باب إظهار فضلهم، فالمنابر تكون يوم القيامة. وأعظم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن إكرام الله له يجعل منبره على حوضه. وإنما العلماء مختلفون، أهو منبره السابق أم منبر جديد؟ فالله أعلم بالحال. فإذن الحوض قضية مفصولة بالأدلة المتواترة. فإن قلت اذكر لنا شيئا من صفاته، فنقول لقد ذكر الناظم في قصيدته شيئا من صفاته، فمن ذلك أنه طويل وعريض، وأنه على شكل مربع، طوله كعرضه، مسيرته عرضا شهر، ومسيرته طولا شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أناس قد لا يعرفون مسافة الشهر يحدد لهم بالأماكن التي يعرفونها في منطقتهم. فلما جاءه ناس يعرفون الشام قال كما بين جرباء وأذرح، وهما منطقتان من الشام. ولما أتاه ناس من أهل اليمن قال كما بين أيلة وصنعاء. والمسافة بين هذه البلاد هو شهر. ومن صفاته أيضا أن من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. فإن قلت وكيف لا يظمأ بعدها وأهل الجنة يشربون في الجنة؟ فنقول إن شرب أهل الجنة لا عن ظمأ، وإنما لكمال حضور واستمتاع ولذة. ومن صفات حوضه أن عليه آنية كثيرة كنجوم السماء كثرة وجمالا، كنجوم السماء كثرة وجمالا وروعة وبهاء وإشراقا. ومن صفاته أيضا أن الشرب منه وقف على أهل الاتباع، وأما أهل الابتداع فلا يشربون ولا قطرة منه، لما ثبت في الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصيحابي أصيحابي، قالت له الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن صفات الحوض أن رائحته أطيب من المسك. ومن صفاته أن ماءه أشد بياضا من اللبن. ومن صفاته أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، يعني أن الماء الذي في الحوض مستمد من ماذا؟ الكوثر. من ماء الكوثر الذي في الجنة. فإن قلت وهل الحوض هو الكوثر؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أنه ليس هو الكوثر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه من الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فدل ذلك على أن الكوثر أين يكون؟ في الجنة. والأدلة دلت على أن الحوض في العروسات، ولو كان الحوض هو الكوثر لما دخله المحدثون، فإن الأدلة دلت على أن المحدثين يذادون عن الحوض، وهذا الذود والطرد لهم لا يكون في الجنة، لأن الجنة لا ذود فيها ولا طرد فيها ولا نصب ولا تعب فيها. فدل ذلك على أن الحوض في العروسات، وأن النهر في وأن الكوثر في الجنة. بل حتى في اللغة فإن الحوض هو مجتمع الماء الذي ليس من طبيعته الحركة ولا الجريان، وأما النهر فهو مجتمع الماء الذي من طبيعته الجريان والتجدد. فإذا الحوض ليس هو الكوثر بدلالة الشرع واللغة، بدلالة الشرع واللغة. فإن قلت هل سيكون لكل نبي حوضا أم أنه حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم واحد فقط؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل السنة رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا أعظمها وأطيبها وأكثرها واردا يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا له، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح بشواهده، وقد صح أيضا من قول علي بن أبي طالب، وقوله هذا له حكم الرفع، لأن المتقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم، أجيبه، فلقوله حكم الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر، وأن إيماننا شرعا حقيقته. نعم. هذه قضية من قضايا اليوم الآخر، وهي عبور الناس عن على الصراط، عبور الناس على الصراط يوم القيامة. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل في قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينصب الصراط على ظهران جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. والرسل يومئذ على جنبتي الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. فيمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف مشي امشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وعلى الصراط كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظم كبرها إلا الله عز وجل، تخطف الناس. قال الناظم: فمسلم ناج ومخدوش، كذاك مكردس في هوة النيران. فإن قلت: وكيف وما السبب في تفاوت الناس في مسيرهم على الصراط؟ ما سبب تفاوت الناس في مسيرهم على الصراط؟ فنقول: سبب التفاوت هو تفاوتهم في الأعمال والاتباع، وذلك لأن سيرك على الصراط نتيجة لسيرك على الصراط المعنوي في الدنيا كما قلناه سابقا. فمن أسرع في متابعة الشريعة هنا أسرع هناك، ومن أبطأ هنا أبطأ هناك، ومن زلت قدمه عن الصراط هنا فإن قدمه سوف تزل هناك، ولا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. فإن قلت: وماذا سيكون بعد الصراط؟ فأقول: سيكون بعده عرصة القنطرة، وهي مكان فسيح يجتمع فيه المؤمنون بعد عرصة الصراط فيتقاصون فيها، يتقاصون فيها حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بعد ذلك في دخول الجنة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر. نعم. هذه معروفة عندنا، وهي أن المتقرر عند أهل السنة أن الإيمان له ثلاث ركائز. الركيزة الأولى اعتقاد الجنان، قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فإذا للقلب إيمان. الركيزة الثانية نطق اللسان، لقول الله عز وجل: قولوا آمنا. فلم يكتفي الله منهم باعتقاد الإيمان في القلب، بل أمرهم أن ينطقوا بهذا الإيمان بألسنتهم، فقال: قولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثالثها عمل الجوارح والأركان، فالعمل من الإيمان. فإن قلت وأي عمل، فأقول جنس العمل لا أحد العمل إلا بدليل. فالذي ينقض أصل الإيمان هو ترك العبد لجنس الأعمال. وأما إذا كان عنده جنسها ولكن تخالف ولكن ترك بعضها، فترك بعض أفراد العمل ينقص كمال الإيمان الواجب فقط، إلا إذا دل دليل على أن من ترك هذا العمل المعين ينتقض إيمانه بالكلية كالصلاة. فقد دل الدليل على أن من ترك هذا العمل فقد خلع أصل الإيمان، خلع أصل الإيمان من قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر، أو قال الشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأما الزنا والربا والسرقة وعقوق الوالدين فيتنقص كمال الإيمان الواجب ولا تنقض أصله، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بما بقي معه من الإيمان وفاسق بما ارتكبه من الذنب والعصيان. فالكبيرة تنقص كمال الإيمان الواجب ولكنها لا تنقض أصل الإيمان. فإذا قيل لك ما العمل الذي هو ركن في الإيمان، فتقول جنس العمل لا أحده إلا بدليل. فإن قيل لك وهل هناك طائفة جعلت آحاد العمل ركنا في صحة الإيمان، فقل نعم، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ولذلك بنوا على مذهبهم هذا تكفير من ارتكب كبيرة واحدة لإخلاله بجزء الإيمان، والإخلال بالجزء عند الوعيدية إخلال بالكل. كأنني استعجلت في الشرح عليكم، بل هو واضح كما شرحنا في قضية في عقيدة الإمام الكلوذاني رحمه الله. فإذا هي ثلاثة ركائز لا يصح إيمان العبد إلا بها، يقول فيها الناظم إيماننا عقد وقول هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان. قاعدة الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة. فإذا فعل الإنسان شيئا من موجبات زيادته زاد حتى يبلغ كماله، وإذا فعل الإنسان شيئا من موجبات نقصه نقص حتى لا يبقى منه شيء البتة. فإن قلت وما الدليل على ذلك، أقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال الله عز وجل ويزيد الذين اهتدوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وقال صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فإذا دلت الأدلة الكثيرة على تلك القضية العظيمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. فإن قلت وما أسباب زيادته، فأقول أربعة: معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، السبب الثاني التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، السبب الثالث فعل الطاعة، السبب الرابع ترك المعصية. وضد كل سبب من أسباب الزيادة سبب من أسباب النقص. فمن أسباب النقص عدم معرفة الله بأسمائه وصفاته، أضيف هذا أضيفه، وعدم التفكر في آيات الله الكونية أو الشرعية، وفعل المعصية وترك الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء. وهذا لا جرم عندنا فيه، فعقيدتنا في ولاة الأمر في عدة قضايا: القضية الأولى وجوب طاعتهم في غير معصية الله، هذه أول عقيدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يكرر الله الفعل أطيعوا، بل عطف طاعة الأمراء على طاعة الله ورسوله لينبهنا على أن طاعتهم إنما تكون إذا أمروا بما يتضمن طاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا، وقال صلى وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والأدلة في هذا كثيرة جدا. العقيدة الثانية: حرمة الخروج عليهم إلا بشرطه، حرمة الخروج عليهم إلا بشرطه. فقد دلت الأدلة على حرمة الخروج على حكام الزمان إلا بشرطه. فإن قلت: وما شرطه؟ فأقول المتقرر عند أهل السنة أنها جمل من الشروط. الشرط الأول: أن نرى منهم كفرا. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فسائر الذنوب والمعاصي غير الشرك والكفر لا تجيز لنا أن نخرج. الثاني: أن يكون هذا الكفر بواحا، يعني كفرا ظاهرا ليس فيه خفاء ولا إشكال. وبناء على ذلك فما يستخفي به هؤلاء في قلوبهم أو في بيوتهم مما يوجب كفرهم لا شأن لنا به، إذ ليس كفرا بواحا. الشرط الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان، بمعنى أنه كفر مجمع متفق عليه ليس كفرا مختلفا فيه، فلا يجوز لنا أن نخرج على حكامنا بسبب فعلهم كفرا اختلف أهل السنة في كونه كفرا أو ليس بكفر، كالحكم بغير ما أنزل الله، فإن أهل السنة لم يتفقوا على أنه كفر أكبر، ولم يتفقوا على أنه كفرا على أنه كفر أصغر، وإنما بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى ذاك، وبعضهم فصل فجعل صورا منه كفرا أكبر وجعل الصور الأخرى كفرا أصغر. فإذا الكفر المختلف فيه لا يجيز لنا أن نخرج عليهم بسببه. الشرط الرابع: أن تكون عند الخارجين القدرة على إبعادهم عن منصبهم بدون سفك دماء، بدون سفك دماء ولا وقوع في مفاسد أعظم وأكبر من المصالح المرجوة. لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإذا أفضى خروجنا عليه إلى تسليط أسلحته النارية وقنابله وجنوده وزبانيته على الشعب، والشعب شعب أعزل لا سلاح معه ولا طاقة على صد عدوان هذا المتسلط الحاكم الظالم الغاشم، فحينئذ لا يجوز لنا أن نخرج عليه ونحن ضعفاء ولا طاقة لنا عندنا. فإن تغييره وإن كان واجبا على الشعب إلا أن الواجبات منوطة بماذا؟ بالاستطاعة والقدرة، ليس كذلك؟ فقد أجمع العلماء على أنه لا واجب مع العجز، وأجمع العلماء على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشرط الخامس: أن يغلب على الظن تولية الأصلح، أن يغلب على الظن تولي الأصلح بعده، فلا نبعده ثم نتجه إلى صناديق الاقتراع ولا ندري عن الذي سيأتي بعده، فهذا خطأ عظيم. لماذا؟ لأن إبعاده الآن عن واقع الناس سيكون مفسدة، والذي سيأتي بعده مصلحة متوهمة، ربما يأتي بعده أعظم منه فسادا. فإذا لابد أن يكون الثاني جاهزا، متى ما أبعدنا هذا نولي من هو أصلح منه. لكن الحاصل الآن أنهم يخرجون على حكامهم ثم يتوجهون إلى ماذا؟ إلى صناديق الاقتراع، في حال هم لا يعرفون من سيأتي بعده ومن سيصوت الشعب له. ويا ليت من يصوت هم خيار الشعب، بل التصويت مفتوح لكل أطياف الشعب، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وأنتم تعرفون أن الصالحين في الشعوب قليل. فإذا من سيأتي بعده إذا كان الأمر موقوفا على صناديق الاقتراع؟ فإذا يبقى حمارنا هذا، لا يأتينا حمار ألعن منه، يبقى حمارنا هذا الذي آذانا ودمر بلادنا وحكم بغير شريعة ربنا وأخذ أموالنا، لا يأتينا من هو أعظم منه فسادا. يا ليت الشعوب تفقه هذا الكلام، إنما تنظر إلى مفسدة حاضرة فتتقحم تلك المفسدة المتحققة من أجل مراعاة مصلحة متوهمة. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة متوهمة مع مفسدة متحققة فإن درء المفاسد المتحققة مقدم على جلب المصالح المتوهمة. أنتم فهمتموني؟ وإن هناك فتنتين أعظم الفتن التي تراق فيها الدماء، تلك الفتنتان: فتنة الخروج على الحكام وفتنة التكفير. هل رأيتم فتنة تراق فيها الدماء غير هالفتنتين؟ هذه أعظم فتنتين. فإذا لابد على العلماء أن يقوا الشعوب هاتين الفتنتين ما استطاعوا. ولذلك قرر أهل السنة وجوب طاعة الحاكم حتى وإن ظلم وإن جار وإن أخذ المال وانتهك العرض وسرق واغتصب، كل هذه أفعال حرام عليه ويجب علينا أن ننكر عليه، لكن ليس على الوجه الذي يوجب مفاسد في الأمة، وإلا فالإنكار عليه واجب. يجب على طائفة من العلماء أن يتقوا الله في أنفسهم وينكروا على الحاكم ما يفعله من الظلم ويفعله من الجور، ولا يجوز لأحد من العلماء أن يبرر أخطاء الحكام الواضحة الصارخة المخالفة للشريعة، لكن وفي المقابل لا يجوز لأن نؤلب الشعوب على حكامها، ولا أن نخطط لاغتيال الحكام ولا لاغتيال الوزراء ولا للتفجير في البلد، حتى لا نكون ممن يريد أن يبني قصرا فيهدم مصر، أو نريد أن نبعد رجلا فنزهق في إبعاده 300,000 نسمة كلهم ماتوا بسبب إبعاد رجل واحد. هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الدين؟ الجواب لا. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. وإني أعطيكم يا إخواني فوائد جميلة، لكن لا تكتبوها، لعلكم تسمعونها فيما بعد، أريدكم أن تكتبوها في قلوبكم. في مسألة طاعة الحاكم بالذات، إذا أردت أن تفهم ما قرره أهل السنة فلابد أن تدخل في هذا الباب في ثلاثة أصول. الأصل الأول، انتبهوا، أنه لا عواطف في هذا الباب. ادخل في باب مسألة طاعة الحكام بلا عواطف، وإنما محكما للعقل. لأنه متى ما دخلت العاطفة في مسألة الحاكم وطاعة الحاكم أفسدته. ولذلك كل من ينكر على أهل السنة هذا المذهب الذي يرموننا بسببه بالجبن والخوف والذعر وتبرير أخطاء الحكام والانبطاح للطواغيت، لا شأن لنا بهم، يصفوننا كيف ما شاءوا، لكننا دخلنا بدون عواطف. ولذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام منبها لعدم دخول العواطف في باب الحكام؟ يقول ماذا؟ اسمع واسمع. قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، كلها عواطف. الإنسان يفرح باليسر ففي اليسر أطع، ويحزن في العسر وفي الحزن أطع، ويفرح في المنشط وفي المنشط أطع، وفي الأمور الضيقة أطع. إذن لا تتغير طاعتك للحاكم بتغير عواطفك. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن سخروا قضية الطاعة والبيعة لشهوات شخصية نفسية. متى ما دخلتم أيها الشباب فيما قرره أهل السنة في باب طاعة الحاكم بالعواطف، اعلموا أنكم ستفسدون أكثر مما تصلحون. أنتم فهمتم؟ القاعدة الثانية، انتبه، طاعة الحاكم ليس مبناها على المعاوضة. طاعة الحاكم ليس مبناها على المعاوضة. ما معنى المعاوضة؟ أعطنا نعطيك، يسر لنا نيسر لك، ضيق علينا نضيق عليك، اظلمنا نظلمك. متى ما تعامل الناس مع حكامهم تعامل المعاوضة فسد نظام البلد. وإنما تتعامل مع حكامك تعامل تعبد، أنت تعبد الله عز وجل بطاعتهم، لأن من أمرك بطاعتهم الله. أنت تعبد الله بالصبر عليهم، أنت تعبد الله بتحريم الخروج عليهم، أنت تعبد الله بتعليم الناس العقيدة الصحيحة في حكامهم. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا اجعل تعاملك مع حكامك عبادة، حينئذ يخف عليك الأمر. أما إن جعلته تعامل معاوضة يثقل عليك الأمر، لأنهم أخذوا ولم يعطوا، فهمتم؟ وظلموا ولم يعدلوا، وأكلوا ولم ييسروا، وضيقوا ولم ييسروا. فإذا لم يعطوك شيئا، فإذا كان تعاملك مبنيا على تعامل المعاوضة حينئذ لن تطيع، وسوف تتعاقد مع جهات خارجية إرهابية حتى تدمر بلدك. ولذلك كل من يفعل ذلك في البلد يقولون سرقوا الأموال، إذا لم يعطونا، سرقوا الأموال، اختصوا بالمخصصات، وظفوا أولادهم، أخذوا المالية. طيب أنت ما شأنك أنت؟ لا شأن لك أنت في هذا، أنت عليك أن تسمع وتطيع. ولذلك كل من أمرك الله بطاعته فليست طاعته معاوضة. الله أمرك أن تطيع والديك فليست الطاعة بين الولد وأبيه طاعة معاوضة. الزوجة أمرها الله أن تطيع زوجها فليست الطاعة بين الزوجين طاعة معاوضة. أفهمتم هذا؟ وكذلك الحاكم أمر الله بطاعته فليست الطاعة بين الحاكم والمحكوم طاعة معاوضة. والله لو تحررت عقولنا من العواطف ومن المعاوضة لرأينا أن القضية قضية مصالح ومفاسد. القاعدة الثالثة، فهموها، بقي معنا وقت؟ كم وصلنا أي بيت؟ وصلنا 82. نبي نخلي شيء بعد ال، لا نبي نخلي شيء بعد التراويح، بعد التراويح بعد المغرب. ها 73 بيت بس. أي أصل لنا الآن؟ أصل الثالث في باب مسألة طاعة الحاكم. اسمع، ترى باستقراء كتب أهل السنة أكثر من 26 سنة، وهذه قاعدة متقررة لمن قرأ في هذه الكتب، أنه في باب طاعة الحكام تتحمل المفاسد الخاصة من أجل مراعاة المصالح العامة. انظر إلى أهل السنة، قال الله عز وجل: وإن ضرب ظهرك، أنت يعني، وأخذ مالك، فكونك تخرج عليه فتدمر البلد كلها بسبب مفسدة وقعت عليك أنت، تحملها يا أخي، أنت معي ولا لا؟ تحملها، احتسب أجرها عند الله عز وجل. أنكر، احمي مالك، احمي عرضك، لكن أنت لا تخرج، لا تنزع يدا من الطاعة، لأن نزعك وخروجك يدمر البلد كله. وأحاديث كثيرة يشم منها أن النبي يريد أن يقرر في قلوبنا هذه القضية، وهي أن ما فعله الحاكم في أحدكم محتمل، فهو خير لكم أن تصبروا عليه من أن تقابلوه بالسيف، تقابلوه بالسيف. فلو أنك دخلت في باب مسألة طاعة الحكام في هذه الثلاثة الأصول، والله سوف ترى أن هذه العقيدة لا صلاح للبلاد ولا للكرة الأرضية إلا بها. ولذلك يقول أهل السنة: ونرى الحج مع الأئمة والجهاد مع الأئمة والصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. لما قرروا هذا؟ لما؟ لأن الطاعة ليست معاوضة، ولأن ما في عواطف في هذه المسألة، ولأن صلاة بمجموعة من الناس مفسدة خاصة بهم، لكن تبقى البلد آمنة بهذا الحاكم. فأنتم فهمتم هذا؟ وأرجو أن تنقلوه. والله ما أجامل لحكام، وقد عرفتم مني أنا ما أجامل لا حاكم ولا محكوم، وإنما هذا هو الحق، أننا نطيعهم تعبدا لله، لا من أجل سواد عيونهم ولا من أجل الشيكات أو الأموال التي تصرف، ولعلها تصرف ما صرفت، ولا من أجل المال الذي يصرف، وإنما تعبدا لله عز وجل. طيب وظلمهم للمال مفسدة خاصة، طيب سجنهم لهذا الرجل برضو مفسدة خاصة. هل قولي مفسدة خاصة أنني أقرها؟ الجواب لا، ولكنني أتحملها من أجل دفع إيش؟ مفسدة أعظم منها. احفظوا هذه الأصول سأعيدها ثلاث مرات ولعلكم تكتبونها الآن بعد فهمها. الأصل الأول أن طاعة الحكام لا عواطف، أن مسألة الحكام لا مدخل للعواطف فيها، أن مصلحة الحكام لا عفوا أن طاعة الحكام لا مدخل للعواطف فيها. الثانية من يذكرني بها؟ ليس فيها مقايضة. أن طاعة الحكام ليست مبنية على المعاوضة. الثالثة أن طاعة الحكام يتحمل فيها المفاسد الخاصة من أجل مراعاة المصالح العامة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل المنظومة بعد صلاة المغرب إن شاء الله.